حديثة هزارو شلونه جوي حديثة لما ديار بتن رحمه في غنبري عليه الصلاة والسلام ببي أمتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن نين بصرمانك خدان إيمان إلا وأنا إلا أس أولى به. أس يا أولى ترم أبوي كسي من بتر حكي هاي في الدنيا والآخرة. الدنيا أجدى وتأخرة أجدى. اقرأوا إن شئتم إن بخينا هكر وببت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أبوية بتشاهد السرقة خفتنا في غنبري عليه الصلاة والسلام بجمادان في غنبر عليه الصلاة والسلام بو بصرمانا يا أولى ترى ويا هاجي ترى شوان بخوبوان. فأيما مؤمن متهركسك هابة نجب صرمانا مات بمرد وترك مالا هندك فراء الدفخورة بهيلت فليرثه عصبته بلا عصبة ابن وارثته. عصبات وكي كورتوي وكي مامتوي وكي برايتوي وكي برازايتوي أو جلدف ترتيبة إرثة شواهات يديار كرن من كانوا أف عصبتها تشكز من. ومن ترك دينا وتهركسك دينك بهيلت أو ضياعا أن هندك عيالي بهيلت الدفخورة وأف عيالي هاي محتاج بتن هكر بين هيلان دي برزبن ودي بيجبن فليأتني بلا بتنك من يعني بلا خدان ديني أن أف عيالها قصدهم بكل. فأنا مولاه شنكو أس مولاوي ما يعني مولاوي كاسما أو كاسمري أز شولة بريضبن بشتيوي أز بيني بأدوكن وأز بمكافل عيالوي دي جاب خدان.